يا لا يخليك لنا خليها مرض على مول الفاعل. الله على النبي الله على النبي. طلع في الاذاعه انت حرمنا يا مولاي. ايوه في الاذاعه فقير هنعمل ايه؟ الذين يذكرون الله وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا أني تكلم الناس من فوق الله اللهم اكبر الله اكبر Yeah. والجبال أرساها.